شبكتي الأحبة الإنشادية فجر جديد. كان يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني وينصرني إذا ما غبت عنه وأرجو التهوط الزمان ويحفظ حبه ويفيض مده يحب الخير مفتاح الأمان يحب الخير مفتاح الأمان صديقي من صديقي من أصارحه فيبقى ودود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس مشبوب الجنان فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يسبي ذا الجنان ولا النزوات تنتج بردتيه ولا الأحقاد تسكن في الكيان حيا مخلصا عفا جريئا سليل الهدي يعبغ بالحنان صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني وينصرني إذا ما غبت عنه وأرجو التهوط الزمان ويحفظ حبه ويفيض مده يحب الخير مفتاح الأمان يحب الخير مفتاح الأمان صديقي من صديقي من تراوغه الخطايا فيركب صهوة الخير القراح يفيض على الورى روحا وروحا فيعلي راية الحق الصراح جميل فعله حلو السجايا فيبسم ثغره مثل الأقاح إذا وهب الحليم صديق خير أتاه السعد ميمون الجناح ومن يرزق سواه فقد دهته مصائب في المساء وفي الصباح صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني وينصرني إذا ما غبت عنه وأرجو التهوط الزمان ويحفظ حبه